وأما بنعمة ربك فحدث. الحقيقة لو جينا كلمة تقهر وتنهر لم نجد بينهما إلا اختلاف في حرف القاف، والقاف حرف مجهور قوي، بينما النون مختلفة فيها رنين وفيها لطف، فكأن القهر مرحلة أعلى وأعظم وأشد من النهر. كذلك القاف مخرجها من داخل يعني من أقرب إلى الحلق الإنسان وإلى نفسه، فقد يكون تأثير القهر دائما نفسي أكثر منه ظاهري، بينما النهر شكله وصورته في الغالب ظاهرية وتظهر غالبا من اللسان، ولذلك النون مخرجها من اللسان. هذه من الدلالات الصوتية التي يمكن تستخدم في التفسير أحيانا. وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة الله عز وجل في نهاية المطاف، وكأن كل ما ذكر هو نعم. ولذلك أنا بنيت حقيقة بعض الدلالات في هذه السورة على أن كل ما ذكر في السورة نعم، نعم موجودة، نعم موعودة إلى غير ذلك، فذكر الله سبحانه وتعالى النعم، فبين الله عز وجل إن من الحقوق لله سبحانه وتعالى أنك تحدث يا محمد بنعمة ربك الكثيرة هذه التي مرت. وأما بنعمة ربك فحدث. الآية يا أخوان الكرام، الآيات الثلاث الأخيرة هي آيات إن رأينا إن أردنا أن ننظر لها من جانب أنها واجبات مطلوب، فهي واجبات مطلوب من الإنسان أن ينفذها مع اليتيم، مع السائل، مع الرب سبحانه وتعالى. هذه صورة. الصورة الثانية ممكن أن ننظر لها بأنها حقوق، فحق اليتيم أن لا يقهر، وحق السائل أن لا ينهر، وحق الله أن نتحدث بنعمته سبحانه وتعالى. من لطائف الدلالات أيضا فيها يا أخواني الكرام أن الله عز وجل قدم حق الضعيفين على حقه، فذكر حق اليتيم أولا، ثم حق السائل ثانيا، ثم حقه سبحانه وتعالى ثالثا. وهذه فيها لفتة لطيفة أذكر أن أحد المفسرين حسب بحثي واحد من المفسرين أشار إليها، وهي أيضا إشارة لطيفة يا أخوان الكرام في قضية أننا نعتني بحقوق الضعفاء، وصدقني أمة تعتني بحقوق الضعفاء هي أمة باقية بإذن الله، والله يدافع عنها ويعطيها من الخير. ابغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم.